أو في آخر الليل أو في وسط الليل على الله سبحانه، لكن يستحب في العشر الأخيرة أحياء الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول السنة أن يصلي بعض الليل وينام كأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر العبادات. هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع منه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع من شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياه فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان الربا محرم في رمضان وفيه يحرم أكل الربا في رمضان وفيه صيام مقبول يرجع لها قبول على خطر. طيب على خطر من المعاصي. طيب في أوروبا في بعض المحلات هم مسلمين في نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم يجب الحد ينكر عليهم يعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام. لا الصيام ينجرح لكن ما يبطل الصيام الا بالمهطرات. لكن هنا يتعاطى المعاصي تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الاجر. بالنسبه للمراه اذا كانت في جوار المسجد هل لها تصلي مع الامام احسن الله اليك اذا كانت تسمع الصوت؟ لا تصلي في المسجد، تصلي في بيتها وحدها. لا تقدر اذا كان في المسجد في البيت لا، اما اذا كان في المسجد او ترى الامام او المامومين لا باس. اذا كان بيت تابع للمسجد مثلا بيت المعدل او بيت الامام ويتصل مع المسجد. ولا اذا كان ما ترى الامام والمامومين لا. صلاة بيت أفضل. نعم. النساء في بيتهن أفضل. نعم. لو كانوا مجموعة مع بعض يعني النساء في بيتهم يصلوا مع بعض ولا تروح تصلي وحدها؟ أنا الله إن صلوا جميعا وأمة واحدة من قريب تعلمهم وتقرأ القرآن يستمعون يستفيدون، وإن صلوا كل واحدة وحدها فلا مرافعة. الله يجزيك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال هل يجوز؟ نعم لكن لا تسمع الصوت. لا مثل حرام المساجد. نعم يسلوا تبع الإمام لأنها أدخلت الحرام تبع الإمام. لا هذا السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أتمكن من السحور، هل الصوم صحيح؟ السحور سنة مبلغ كل ليلة مية كل ليلة مية رضي الله جل وعلا. هل ثبت لما أراد الله وعسى صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة في رمضان؟ ما في النواجد كل النواجد في الوتر في رمضان ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعتها امه قبلهم فذوق من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له الملائكه حتى يفطروه ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتفصد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟

لكن ينبغي لها من جاه جلسة حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنة. فلا ينبغي له ولا يليق به أن يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان، بل ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعة الله وشعائر الله. وهكذا ما جاء في حديث سلمان ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه، له شواهد وان كان في حديث سلمان انقطاع الله، لكن له شواهد تقدم بعضها. كان يبشر اصحابه اتاهم شهر ضعف، شهر جعل الله صيام فريضه وقيام ليله تطوعا، في ليله خير من في شهر وهي ليله القدر، من تقرب في بخصم من خصال خير كان كما ادى فريضه فيما سوى، ومن ادى في فريضه كان كما ادى سبعين فريضه فيما سوى. وهو شهر الصبر، صبر على طاعة الله، والصبر ثواب الجنة، شهر مواساة المؤمن يواسي إخوانه الفقراء، شهر يزاد فيه الرزق، من فطر فيه صائما كان له مثلا في الذنوب فعشق رغبة من النار. هذا حكم كبير. قيل يا رسول ليس كل يجد ما يفطر بالصائم، قال يعطي الله ولا يستهوي، من فطر صائما على ملقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، وسقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظلم بعدها أبدا، وخفى أملوكه وأعتقه أعتق الله رقبته من النار. وهو الشهر الأول رحمة وأوسطه مغفرة وأخر اسم النار. يعني يغلب على أوله الرحمة والتوفيق للمؤمنين بالعمل، وعلى وسطه المغفرة لهم بسبب أعمالهم الطيبة، ويغلب على آخره العشر من النار لأهل التقوى والاستقامة في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وأن يجتهد في عبارة هذا الشهر الكريم بأنواع الخير وأنواع العبادة. ولهذا قال بعد تستكثرون أربع حصار حصتين ترضون بهن ربكم، وهما شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، يعني إكثار من ذكر الله وبين الاستغفار. حصتان لا غنى لكم عنهما، وهما سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. فأنت يا عبد الله في هذا الشهر الكريم مأمور بالعناية بهذه الصلاة الطيبة، بالاستكثار من طاعة الله، بالاستكثار من الذكر بالتسبيح والتهليل والتهنيم، بالاستكثار من الاستغفار، سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويبين الحديث الثالث أنه ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، لأن المؤمن يعد فيه النفقة والقوة للعبادة، والمنافق يعد فيه اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، نسأل الله العافية. هو غنيمة المؤمن يغتنمها من الفاجر. فينبغي المؤمن أن يكون ذا حرص على اعتزال من الخيرات والمسارعة إلى الطاعات ضد أهل النفاق الذين يتربصون الدوائر ويعدون الشر. فالمنافق عدو لله وعدو للمؤمنين، يعد لهم كل شر ويتبع عوراتهم ويغتابهم ويتسلط عليه بأنواع هذا. أما المؤمن فهو رحمة، ينفع الله به العباد، ينصح ويواسي ويحسن ويدعو إلى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. المؤمن حاله خير حال المنافق، المنافق محرب وزائف ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نصح واجتهاد وعناية وإعانة على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. فإن شاء الله لأنه وإياكم من عباده الصالحين ومن المؤمنين ومن المسارع الخيرات، ونعوذ بالله من حال المنافقين وحال أشباههم، نسأل الله السلامة والعافية ولا حول إلا بالله. على ما يسر الله، على ما يسر الله، لأن الآن مطلقة على ما يسر الله. نعم أحسن عليك. تدريب صغار على القيام أحسن عليك، هل يجر ولي أمرهم أحسن عليك وكذلك هم أحسن عليك؟ يجب على ولي الأمر ثم يجب الصلاة، يجب أن يدربهم ويعتنيهم حتى أتى الصوم إذا كانوا من أهله، لكن يستطيعون مثل بالعشر وأشباه قد لا يستطيع، لكن بالعشر وكل شيء قد يستطيع. مو مثل الصلاة، الصلاة أخف، الصلاة أخف. في أوروبا كثير من الناس يصومون رمضان ولكن ما يصلون، بس مو قضيات ما يعرفون ما لا يريدون يصلون، لا نقدت لا يعرفون الصلاة. إن الله المستعان، لا بد يعلمه صلاة الله مهم لما يصلي كافر، نسأل الله العافية. لا بد يعلمه الحجه إلى خير، قال الدعاء عسى الله يعلمه. أحسن الله إليك، سبحانك اللهم. أما بعد،

أيام الحج في مكة يخص الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة بمزيد عناية بمزيد مسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات. لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله ويعمل ما حرم الله ويقف عند حدود الله، هذا هو الواجب عليه، وأن يتذكر عظمة الله وأنه عبد مأمور وأن الله يطلع عليه ويرى مكانه وأنه سبحانه هو جواد كريم، فمن أحسن أحسن الله إليه. اللهم صل وسلم. حديث علي الأول ضعيف، لكن علي كان من باب الترغيب يسوقها المؤلف وغيره من باب الترغيب في أعمال الخير. دعاء القنوت السنة عدم التقريب، السنة في خاتم القرآن ودعاء عدم التقريب لا يشق على الناس، يتحرى رفق بهم وعدم المشقة على الناس. استجابة عند دعاء عند ختم القرآن هل في ما ورد فيها شيء اعتبار إلا ما هو من عند السلف والدعاء فيه خير. هل يجتمعون للدعاء هل في ذلك؟ يدعى إذا دعا أمن وعلم مثل القنوت مثل قولة النوازل ومثل قولة الاستسقاء. نعم دعاء الاستسقاء هو الإمام يخطب يدعو والإمام يؤمن. بعض الناس يجتمعون اليوم فيها ختم القرآن يعملون مأذبة ثم يجتمعون أيضا إلى الدعاء، واحد يدعو والباقين يجتمعون يعملون تشيبة. إذا كان فيما بينهم يعني الرسول يختمون يرجع لهم خير إن شاء الله، بس يعملون شيء مرتب يعني بالنظام في كل فترة يجتمعون في بيت أحد وأحد يدعو والثانيين يعملون إليه. ما لا نعلم شيء عند هذا القرآن يرجع رجاله هكذا فعل السلام من الله عنه. طيب يا رجال نعم في خارج الصلاة ودخل الصلاة الذي في داخلها وفي خارج السلام عليكم في داخلها وفي خارج نعم في داخلها وفي خارج السلام عليكم في داخلها أولى في أيام الشهر وإذا جاء الوقت الحمد وقت كل غير. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فضل صوم شهر رمضان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من نذلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوق فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. ولأحمد: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا ينحصر تضعيفه بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان شهر الصبر. وعنه أنه قال: الصوم نصف الصبر. رواه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 كلها في الصوم. وتقدم في حديث سلمان: هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله. وعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول في ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت في الصحيح.

فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء وأن يجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن العصية في هذه الشهر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام سنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه حد أو قاتل فليقول إني صائم. فليس الصيام عند الطعام والشراب، إنما الصيام عند النوم والرفث، عما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تجر حجة، وفي الأصل حجة معي معه عليه الصلاة والسلام. هذا فضل كبير. والأعمال تضاعف بسبب شرف الزمان، قد تضاعف بشرف المكان، قد تضاعف بشرف العامل نفسه. فالبضاعة بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين، فإن العمل في مكة من صلاة وصوم وصدقات تضاعف، وطواف وغير ذلك تضاعف في مكة. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مكة 100 صلاة. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفته في مكة، حيث رواية ابن ماجه أنه يضاعف ب 100 في رمضان، هذا حديث ضعيف. لكن على كل هذا الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من أعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عدد المضاعف ولا كم يده إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة و سائر الأعمال الصالحة مضاعفة أيضا في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بمئة صلاة، يعني 100,000 بالنسبة إلى غير المسجد عليه الصلاة والسلام. فالحازم والشيخ والمشروع المؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال الصالحة في الزمان أيضا فاضل كرمضان وفي أشهر الحجة تضعف فيها الأعمال الصالحة. والإنسان لا يدري ما حياته فيشرع له الكلام من فرص في كثرة الأعمال الصالحات في الزمن الفاضل كرمضان وعشر الحجة في المكان الفاضل في مكة والمدينة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكلما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بفضلهم وكمال إيمانهم، حتى قاصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رأسه. لو أنفق مثل أحد ذهب أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا رقيه الصحابة رضي الله عنهم. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم الثامن في الصدقات، تسبيح، تهليل، تفطير الصوام، تفطير الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير، اغتنم هذه الأيام الفاضلة. ويروى عن صلى الله عليه وسلم حديث سلمان أنه قال في حال الشهر الكريم خصصوا فيه، يعني تقرب من خصصه، كان كما أدى فريضة لما سواه، ومن أدى في فريضة كان كما أدى 70 فريضة لما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ الجوارح عما حرم الله وصبر على أعمال الخير، هو شهر الصبر في جميع الوجوه. فالمشروع المؤمن والمؤمنة كثرة أعمال الصلاة فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. طلق الله جميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم وبارك وسلم. الله يجزيك خير. بالنسبة إذا كان للرب الحرم، الأفضل أن يقرأ القرآن أو يأخذ سبعة؟ الله يجزيك. ينبغي يكثر من الطواف، من الطواف ما عمل في مكة، ما عمل الطواف إلا في مكة، عمل يختص منك ويكثر من الطواف أفضل من خير الأعمال الغرباء يعني. أما أهل مكة المقيمون فالصلاة في حقهم أفضل الصلوات، أفضل من الطواف. كيف الصلاة أفضل من كيف الطواف؟ لأن الطواف عندهم دائم قادر عليه. وهكذا الصدقات في مكة تغتنم، صدقات كثرة قراءة القرآن لجن مضاعفة. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الإخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا، فهو صائم، ما هو الأحسن؟ يعلمهم ولا ما يعلمهم؟ لا، صوم كم صوم يقول صائم على وجهي كما قال صلى الله عليه وسلم بالسر يعني. إذا دعا إلى أحدكم هو صائم فليقول إني صائم، ما هي يقول إني صائم. نعم، جزاك الله. أحسن ذلك يا شيخ. بالنسبة للإنسان خاصة في هذه الزمان أنا وهي في أيام رمضان، إن كان إنسان في مكة ارتكب مخالفة شرعية، هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟ مضاعف من جهة الكيفية، لا من جهة العدل. العدل سيئة، لكن سيئة مكة أعظم من سيئة الطائفة أو من الرياض. وفي رمضان يكون أعظم، وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان، فيها أعظم من أعظم الوزر يعني، أعظم من الإثم. ولكن لا تعجل، يكفي ما تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء بهكذا له عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا بالسيئة إلا مثلها. قول الرجل اللي صايم في رمضان يقول كان انا لا اخي يعتذر من اخيه كان في عذر، لا لا يتهم انه لا يكره، لا يحب مشيئه او انه يحذره. في رمضان كل الناس يعرفون الصايم. احسن بعد يا شيخ. المدينه ايضا بالنسبه لل أكيد مخالفة، يقول أيضا كذلك نعم، تعظم الحسنة تضاعف والسيئة تعظم. جزاك الله خيرا. وهكذا في ذي الحجة. نعم. سبحانك في عشر ذي الحجة سبحانك. جزاك الله خيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان: وقد يضاعف الثواب بأسباب مقر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف عدل هذه الأمة على عدول من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتيه. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة. وفيه حديث مرفوع، فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها.

وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من قبول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من بني من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار والعلل والحكم كلها تدل على عظم شأن الصوم ومنزلته عند الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. هذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذه العبادة لنفسه، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الصلاة يراها الناس، الحج يراه الناس، الزكاة يراها الناس، التشهادتان يتبعها الناس، هكذا الجهاد، هكذا المعاملات. أما الصوم هو سر بين العبد وبين ربه، نية بترك الطعام والشراب والجماع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فالله جل وعلا اختصه نفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي، للعبادة خاصة ليس بها ما يدعو إلى الرياء، لأنها سر بالعبد وبربه. وإن كان قد يتحدث بها مرائيا، لكن الأصل أنها لا نصيب للرياء فيها، لأنها سر بالعبد وبربه، لأن مجرد ترك أكل شرب جماع يبتغي ما عند الله يريد ثواب الله والدار الآخرة، فاختص الله عمله بهذا الفضل. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وجعل ثوابه وجزاءه غير محدد، فلإلى الله جل وعلا يجازيه بما يشاء من المضاعفة، مضاعفة في الأجور. وفي الصوم فوائد عظيمة، منها تذكر ربه وإخلاصه له وإقباله عليه بهذه العبادة، فيكسر ذلك نفسه ويجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله خائفا منه عز وجل، لكونه تقرب إليه بأمان خاصة لا يعلمها سواه بهذه النية، فينكسر لله ويذل لله ويعظم حرمات الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومعلوم ما في الانكسار لله وتذل لله من البعد عن المحارم والإقبال على الطاعات والفضائل. فإن النفوس الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر والتكبر، فالصوم يكشف النفس ويذلها ويعجبها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب. هذا الترك الذي بين الفجر وبين الليل يعجبه العبد بنفسه وضعفه وأنه بحاجة إلى هذه المادة من الأكل والشرب حتى تعيش هذه النفس، فالله يذكره بحاجته ويذكره بضعفه، فيحصل له هذا الانكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورابة بما عند الله ورهبة بما عند سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يتذكر بحاجة إلى الطعام والشراب أيام الصوم، يتذكر حاجة إخوانه الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما، ويحتاجون إلى ما يساعدهم في جميع شؤونهم، فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق، فإنه عرف حاجته لما حيل بينه وبين الطعام والشراب، عرف الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر. هذا يجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه أن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقة والظلم للناس ثم المسكرات تعاطي الربا إلى غير ذلك. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرم هذه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدع ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره من جميع الأوقات وجميع الزمان والمكان، ترجو ثواب ربك ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمله، حيث أمره يعتمد حيث نهاه ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال في الطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد ملك لله، يجب أن يخضع لهذه العبودية ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله لا ينفع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يستعمل صائم يكون الدعاء في حال صومه عند إقباله قبله بعد قبل الإفطار وبعد يسحب الإسلام من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور حال صومه وعند إفطاره جميع. ترى غير شخص أقل مدة الاعتكاف ما لا حد محدود لا يوم ولا ليلة ولا ساعة ما في الصلاة هذا ما في الصلاة لأن الرسول ما حدد له شيء والله ما حدد له شيء. صلى الله عليه وسلم المرأة صلت الفجر السيارة عن المسافر زوجها رفض الوقف في الطريق حيث لا تحصل عليك يعني ما وقف ما وقف الوقف الوقف كله صلت هنا الفرد صلى الله عليه وسلم كان منعه حتى خرج خرج الوقت كان غاب خروج الوقت لأن أبى يوقف السيارة لها هذا على حسب حاله سيارة ولا أي حال خلتها الوقت اللي خلص أحسن الله إذا كنت سافر الفريضة لا جلس للسيارة ما صلي على الجاربة هذا اللي صلى الله عليه وسلم يوقع الباقي ينزل صلي فريضة في الأرض لما صلي على الجاربة طوعا فريضة إنه شرط هذا شرط معها حتى خرج فرج الوقت حتى خافت فرج الوقت. أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم صلى الله رحمه الله تعالى في فوائد الصيام:

ولجابر رضي الله عنه اذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع هذا الجار وليكن عليك وقار وسكينه ولا تجعل يوم صومك ويوم فتك سواء. قال انس رضي الله عنه ما صام من ظل ياكل حوم الناس يعني من ظل ياكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنه ما لم يحرقها كذبا يحرقها كذبا وغيبا. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان يجي من هذا من قدم. هذا الصيام يضيق فيها المجاري فيسدها على عدو الله لمن احرص وصدق. وهذه الايام فرصه للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد فيها انواع عباده والذكر ترجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص فرص الحج فرص العمره فرص اشهر الحجه فرص الاجتماع بالاخيار فرص جلسه الذكر. هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد ايمانه وحتى تكثر اعماله الطيبه ويحذر من الاجتماعات الضاره والزيارات الضاره. فليحرص على ان تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله وان تكون اجتماعاته مع اهل الخير والصلاح والاستقامه لا مع اهل الغفله والغيبه والنميمه. وهكذا في جميع اوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوام لوقته صوام لجوارحه واقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل واتباعهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا اولياء الله. وقال عنهم جل وعلا ايضا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملونهم خائفون وجلون يعملون الصالحات يجتهدون الخيرات هم على وجل الخوف يخشون ان ترد عليهم اعمالهم الا تقبل لتقصير اقترفوه او شرط اخلوا به او غير هذا من اسباب الرد. وفق الله جميعا. والله اليك يا شيخ هل الرفث والفسوق داخل في المزح صلى اليك؟ لا المزح يختلف المشي فيه الجائز منا الرفث جماع الزوجه والرديم عن كلام والفحش والفسوق جميع الناس والله وصل اليه والله يختلف كان كلام خفيف في وجه خفيف صادق لا باس وما ان كان مجن كثير يخص. ضابط الاعتداد في الدعاء يدعو ما حرم الله عليه هذا مثل ما قال الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو الله بدعه وليس فيها اثم ولا قطيعه رحم اذا كان في الدعاء اثم او قطيعه رحم. احسن الله اليك يا شيخ حكم السواد في رمضان لا لا سنه في اي وقت النجم في أول النهار وآخر. نعم هذا الصواب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حتى الفجر ما يخالف. صلاة الفجر ما يخالف. الفجر والعصر والمغرب والعشاء. في وقت رمضان. في رمضان وين؟ جزاك الله خير. والله يا رجل العمرة ومعه طفل سنة ونصف يقول كيف يعني هل يكون لله إحرام صلى إليك؟ لا ممكن لا على واحد فلا بأس نحرم معنا جروا دون سنة ذكر جروا دون من المخيط يكشفوا رأسه ممكن حمسة يجلونها الشيء من الطيب ويحهم وان تركوها فلا بأس ممكن لأسه بعض الناس لا يحسن تركها لا أحوط له فلا يتكلف. ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم

ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. ويقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد القادة فليقول إني صائم. فيقول جابر رضي الله عنه: يا صنته فيصل سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وجعل جار ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. فيقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال: انه يوم لانه شهر بركه يرشاكم الله فيه، فيحط خطايا وينزل الرحمه ويستجيب الدعاء ينظر الى تنافسهم فيه فيباهي بكم ملائكته، فاروا الله من انفسكم خيرا.